يحكى أن رجلا ذهب لأحد الصالحين وقال له: يا إمام، أريد أن أحلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ فنظر إليه الإمام وقال له: اليوم في الليل روح كل سمك كثير وأدخل نام. فتعجب الرجل، قال: ما دخل أكل السمك برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: أنت يعني افعل ما أقوله لك. فذهب الرجل وأكل سمك في الليل، طبعا السمك مالح، فنام عطشان، فنام وجلس يحلم بأنهار وأودية ومياه كثيرة في الحلم. فاستيقظ فذهب إلى الإمام وقال له: يا إمام، يعني نمت وجلست أحلم بأنهار، ما دخل هذا بما طلبته منه؟ فقال له الإمام، وهذا الشاهد في القصة، قال له: إذا اشتقت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كاشتياقك إلى الماء في تلك الليلة فستراه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كلنا يريد أن يزيد من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أقدم لكم عدة طرق ستغير يعني علاقتكم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأحسن، علاقتكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير جذري بإذنه تعالى. أولاد إبراهيم وقيده أستاذ لي أنا خابر إبراهيم والسيدة زينب، وصراحة موفى للحين ما بدي أخبرك يعني. فاطمة ورقية وزينب عائشة حسن حسين فاجأتني حقيقة يعني. عائشة عائشة عائشة وخديجة ولا خديجة صح؟ اجعل لنفسك وردا يوميا تذكره فيه صلى الله عليه وسلم، ولو خمس دقائق في اليوم تجلس فيها وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. فالذي يحب شخص يكثر من ذكره، يعني نرى احنا الكثير من الشباب مثلا اذا معجب بلاعب كرة معين او بفنان معين يذكره كثيرا في المجالس وفي كل مكان، فكذلك اذا اردنا ان نزيد من محبتنا له صلى الله عليه وسلم فلنكثر من ذكره. انا افتخر ومن اعظم ما افتخر به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة بعد ان حاربه 23 سنة وقال: اذهبوا اليوم فأنتم الفرقاء، يعني أنتم لا تغريب عليكم، أناس حاربوه يعني بهذه المدة العظيمة، وهذا أفضل خلق الله، يعني يختلف عن البشر، هذا أفضل خلق الله. قال: لا تغريب عليكم اليوم، من دخل بيت أبي سفيان. هذا هو الحلم المطلوب، أبو سفيان الذي حاربه في هذه المعارك بشدة. من اليوم إخواني أبدأ بالدعاء في السجود أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام. يقال أن الإمام مالك في المدينة المنورة كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة، فتصوروا يعني إذا الشخص بينام 6-7 ساعات في اليوم كان كأنه يعيش معه صلى الله عليه وسلم كل ليلة من حبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم من الجلدة إلى الجلدة. أسأل المشاهدين، يعني أسألكم، كم منكم قرأ سيرته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته؟ لا يمكن أن تحب شخص حتى تعرف عنه شيئا، ولا يمكن أن تحب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تعرف عنه حياته وتصرفاته وبعض المعلومات البسيطة عنه صلى الله عليه وسلم. والحبيب كلما ازددت معرفة به كلما ازددت حبا له صلى الله عليه وسلم. إبراهيم، زينب، أم كلثوم، فاطمة الزهراء، هذا اللي يحضرني الآن. طبعا إبراهيم، القاسم، عبد الله. أما بالنسبة للبنات، رقية وفاطمة وخديجة، فاطمة وأم كلثوم وزينب، يعني ممكن نسيت واحدة. عبد الله، القاسم، إبراهيم، بنات أخت فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. قاسم، إبراهيم. طبعا البنات رقية، زينب، فاطمة، أم كلثوم، في خمسة بس كذا. القاسم وإبراهيم أم كلثوم فاطمة. خذها عادة أن تسأل نفسك عند كل موقف يمر عليك أو كل قرار تريد أن تتخذه، أن تسأل نفسك: لو الرسول صلى الله عليه وسلم كان معي بجانبي ماذا كنت سأفعل؟ ماذا كان سيقول لي؟ وهذا التفكير وهذه يعني العادة إذا طبقتها ستغير يعني علاقتك به صلى الله عليه وسلم تغيير جذري، فيصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه صديق لك وكأنه مستشار لك. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالنسبة للأخوان في السعودية وبالنسبة لكل من يزور المملكة العربية السعودية، أخواني هناك آثار كثيرة نعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بها ومشى عليها، سواء يعني غار حراء، جبل أحد، البقيع، كلها أماكن يعني فيها تاريخ عظيم من سيرته صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت إلى هذه الأماكن، خاصة إذا قرأت السيرة والأحداث التي حصلت فيها، ثم تذهب إلى هذه الأماكن، سيجعل هناك رابط قوي جدا بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. أدعو الله سبحانه وتعالى بمناسبة هذا الشهر الفضيل أن يكرم قلوبنا بأن تملأ بحبه صلى الله عليه وسلم، فيصبح حبه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من مالنا ومن أولادنا ومن أنفسنا ومن الدنيا وما فيها. Thank you.